المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الحج سين. ذكر الفقهاء أن نفقة محرم المرأة في الحج عليها، فما مرادهم من ذلك؟ مرادهم بذلك ما صرحوا به أن عليها الزاد والراحلة لها وله، والزاد اسم جامع لكل ما يحتاج إليه للتزود في سفره، وأما الحوائج الأخر غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في ذلك. سين. امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج، فهل يحج عنها؟ جيم. أما حجة الإسلام فإن كانت تطيق الركوب، واليوم كل يطيق الركوب، فلا بد أن تحج بنفسها، لأن لها أولادا ومحارم لو أنهم غائبون. سين. هل يجوز الحج بسيارات الحكومة؟ إذا كان السائق يأخذ الأجرة لنفسه وأجرته على الحكومة. جيم. لا بأس أن تحج والتبعة على السائق إن كان فيه تبعة، وأنت ما عليك من إثمه شيء والله أعلم. سين. ذكر الفقهاء أنه يلزم النائب أن يحج حجة الإسلام من بلد المنوب عنه حيا أو ميتا، فهل هذا وجيه؟ جيم. الصحيح الذي لا شك فيه أنه لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه ولا أبعد منه، بل يجوز من أقرب منه ومن مكة، وهو ظاهر الأدلة الشرعية، ولا دليل على إيجاب ذلك، وما استدل به من التعليل منقوض لا يتم الاستدلال به. سين. اشترط الأصحاب لمن ناب عن غيره في حجة الإسلام أو بلد أبعد منها عن مكة، فهل هذا وجيه؟ جيم. أما اشتراط الأصحاب رحمهم الله عن النائب عن الغير في حجة الإسلام لا يصح إلا من بلده أو بلد أبعد إلى مكة منه، فهو قول ضعيف لا دليل عليه، وغاية ما استدل له أنه كان يجب على المنوب عنه السعي من بلده إلى الحج، وهذا مثله، وهذا الاستدلال ضعيف جدا، فإن المنوب عنه لو صادف أنه وقت السعي إلى الحج في بلد أقرب من بلده، بل لو كان بمكة وهو لم ينوي من بلده الحج، ولكن النية لم تحصل إلا في ذلك المحل، فإنه لم يقل أحد إنه يجب عليه الرجوع إلى بلده لينوي بها، فنائبه أولى بها. وأيضا فهذا التقول مخالف لعمومات الأدلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النيابة فيه، ولم يشترط أن يكون من بلده، ولو كان شرطا لبينه. وأيضا فإن الواجب والفرض إنما هو الإحرام وما بعده من أفعال الحج، وأما ما قبله وما بعده فلم يأتي ما يدل عليه، أي على الوجوب، وهذا القول قول لبعض الأصحاب، وهو الذي نختاره. سين. هل يستنيب الشخص في الحج من يكمله؟ جيم. أما عند الأصحاب فإنه إذا حصل للنائب عذر فقد جوزوا له أن يستنيب فيه، وقد قالوا في عباراتهم وتجوز الاستنابة في الحج، وفي بعضه النفل مطلقا والفرض عند العذر، مع أني لم أجد عنهم تصريحا في بعضيات النسك إلا في الرمي فقط، وأنا ما زالت المسألة من زمان طويل في نفسي، لأن الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن ينوب عنه في بقية نسكه. والمقصود أن كلامهم في هذه المسألة لا تطمئن له النفس، والقول إذا لم يبن للإنسان دليل ظاهر عليه فليس له أن يفتي به، مع أن الذي انعقد في خاطري أن هذا القول مخالف للدليل، ولم أرى ما يدل على جوازه. سين. إذا مات المحرم في أثناء النسك فهل يقضى عنه بقيته؟ جيم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن من مات وقد شرع في النسك ولم يكمله أنه يكمل عنه مع وجود ذلك، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته راحلته عشية عرفة أنه أمر بتغسيله وتجنيبه ما يتجنبه المحرم، وأخبر أنه يبعث ملبيا يوم القيامة، فهذا يدل على أنه من كرامته على الله أن نسكه مستمر، وأنه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين، فلو كان في الإمكان أن يناب عنه في الدنيا لكان نائبه بمنزلته، وإذا كمل النسك خرج منه الأصيل والنائب. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه ولا في أمثاله أن يكمل عنه، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز النيابة في جميع النسك لا في بعضه، ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تكميلها أنها لا تكمل عن صاحبها، فإما أن تسقط عنه ولا يلزم أن تقضى، وإما أن يقضى جميعها من أولها، فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام؟ سين. إذا عوفي المستنيب قبل إحرام النائب فما الحكم في النسك والنفقة؟ جيم. نقل لي بعض الإخوان عن الغاية للشيخ مرعي وكلام ابن نصر الله وهذه صورته، وأجزاء عمن عوفي لا قبل إحرام نائبه، ويتجه ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن يعفى، بل بعده لعزله إذن. قال في الهامش وفي القلب من إطلاق هذه العبارة شيء، وقال في حاشية الزاد نمرة 14300 من الطبع: ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عوفي، بل بعده لعزله إذن. وإذا لم يعلم النائب زوال عذر المستنيب هل يقع النسك على النائب أو عن المستنيب؟ رجح ابن نصر الله وقوعه على المستنيب والنفقة عليه، انتهى. وما ذكرته في الجواب يوافق ما قاله ابن نصر الله. وأما الاتجاه الذي ذكره الشيخ مرعي أنه يرجع بما أنفق بعد عافيته فهو بعيد كما نظر فيه صاحب الهامش. وجدنا أيضا كلاما في حاشية المنتهى للشيخ عثمان النجدي يوافق كلام ابن نصر الله، وهذا لفظه. قوله: لا قبل إحرام نائبه، وهل يقع إذن على المستنيب وتلزمه النفقة أم عن النائب فيرد النفقة؟ الأول أظهر وعليه فيعاي بها، فيقال: شخص حل نفل حجه قبل فرضه، انتهى. أقول: ويمكن الاستدلال عليهما بكلام الأصحاب وأخذها من كلامهم، وذلك أنهم كما ذكروا الاستنابة وذكروا أنه إذا عوفي قبل إحرام النائب أنه لا يجزئ عن فرض المستنيب، فدل على أنها يكون ثوابها وأجرها للمستنيب لا للنائب، ولم يذكروا رد النفقة، فدل على أنها تكون كلها للنائب وأنه لا يرد منها شيئا. ومن تدبر كلام الأصحاب في جميع المسائل عرف ما يدخل في ظاهر كلامهم ومفهومه ومنطوقه وما لا يدخل، ويحسن به تطبيق السائل عن كلامهم كما كان يفعله كثيرا صاحب الفروع وبعده صاحب الإنصاف في شرحه للمقنع وتتبع كلامه. وانظر إلى الإخلال بهذا، كيف أحوجنا وأحوج قبلنا ابن نصر الله والشيخ عثمان إلى أن نستدل على هذه المسألة بأصول وكلام خارج من عباراتهم الخاصة بهذا الموضع. ولو رجعنا إلى كلامهم في نفس المسألة التي وقع فيها الإشكال لوجدناه يؤخذ من قريب، فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء، وفتح علينا من أبواب فضله وكرمه كما فتح عليهم، إنه جواد كريم. إذا استأجر من يحج عنه فلمن تكون الحجة؟ وهل يدفع عنه ما أخذه؟ جيم: تكون الحجة لمن باشرها وحجها، لأن العقد عليها باطل، وأما صحتها بلا نية له فلأن الحج يخالف غيره في هذه المسألة، فإنه إذا نوى من عليه حجة الإسلام أن يحج عن غيره انقلبت عن نفسه، وإذا نوى المفرد والقارن بعد طواف القدوم والسعي التمتع انقلب الإحرام وما بعده من الطواف والسعي للعمرة. فكذلك هذا الذي استأجره غيره إجارة لازمة تبين فسادها، فوقعت لمن باشرها لا لمن نويت له لفساد العقد. ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقة، فإن كان الأجير الذي باشر الحج عالما بفساد العقد وعدم صحته عن غيره فليس على المؤجر شيء، بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج، وإن كان جاهلا بالحكم كانت إجارة فاسدة، والإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل، وهي النفقة والمصرف الذي يحتمله مثله عرفا، والله أعلم. سين: إذا حج بالصبي وحمله في الطواف والسعي فهل يجزئ؟ جيم: الصواب أن الطواف الواحد يجزئ عن الحامل والمحمول، عن الرجل وعن الصبي، لأنه نوى في نفسه وعن الصبي، وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي إلا عن واحد، ولكنه قول ضعيف. سين: إذا رمى عن نفسه وعن الصبي بدأ بالرمي عن نفسه، والأفضل إذا كمل الجمرات الثلاث عن نفسه استأنفها للصبي، فإن وقف عند كل واحدة من الجمار فرماها عن نفسه ثم رماها عن الصبي، لا سيما إذا كان ازدحام ومشقة فالأمر ولله الحمد واسع. سين: هل إذا طاف وسعى محمولا لعذر ونوى كل من الحامل والمحمول عن نفسه يجزئ؟ جيم: المشهور في المذهب عند الحنابلة المتأخرين أنه لا يجزئه إلا عن المحمول، وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيح يدل عليه. والصحيح في هذا مذهب أبي حنيفة أنه يجزئ عن كل واحد من الحامل والمحمول، وهو قول في مذهب الحنابلة استحسنه الموفق، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة، فإن من طاف حاملا أو محمولا لعذر أو لغير عذر على القول الآخر فإنه قد أدى فريضة طوافه، وقد صدق على كل منهما أنه قد طاف بالبيت العتيق. يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذان كل واحد منهما نوى الطواف لنفسه وفعله. يؤيد هذا أنه بالاتفاق إذا حله في بقية المناسك كالوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها أن النسك قد تم لكل منهما، فما الفرق بينهما وبين الطواف والسعي؟ يؤيد هذا أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين قال إنه لا يجزئ عن الحامل. وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه والتابعين قضايا متعددة من هذا النوع، فلم يأمر الحامل أن يطوف طوافا آخر وسعيا آخر. وإذا كان الولي المحرم ينوي الإحرام عن الصبي الذي لا يعقل ما يقوله ويحضره في المشاعر كلها ويجزئ عن الجميع، فما بال الطواف والسعي؟ وهذا القول كلما تدبره الإنسان عرف أنه الصواب المقطوع به. وأيضا فإن طواف الراكب على بعير وغيره يجوز على الصحيح لعذر ولغير عذر، وعلى القول المشهور من المذهب أنه يجوز لعذر الطواف عن المحمول، فجرى قولا واحدا، فما الفرق بين الراكب على الحيوان والمحمول على ظهر الإنسان؟ والحاجة تدعو إلى كل منهما، بل الحاجة إلى حمل الإنسان أشد من الحاجة إلى حمل الحيوان، بل الحيوانات في هذه الأوقات متعذر دخولها إلى المسجد الحرام كما هو معروف، والله أعلم، مع أن الحامل إذا نوى عن نفسه كان أحق بوقوعه عنه. باب الإحرام، هل يجب الإحرام على من قصد مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة؟ جيم، اختلف العلماء في وجوب الإحرام عليه، والصحيح أنه لا يجب عليه أن يحرم وإنما يستحب له. سين، إذا قصد مكة وهو يريد الإقامة في الشرائع قبل، فمن أين يحرم؟ جيم، لا يحرم من الميقات، فإذا أراد أن يدخل مكة ويمشي من الشرائع أحرم، إلا إذا كان قصده الحج فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم. سين، إذا قال الجاهل أحرم بالحج والعمرة فلبى بهما ونيته وقصده التمتع، فهل العبرة بالنية أم بما تلفظ به؟ جيم، المدار على القلب، ولهذا إذا غلط فلفظ غير ما نوى من صلاة أو صوم أو طهارة أو حج أو عمرة فغلطه لا يضره، والمدار على القلب. وقد ذكر هذا الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، وهذا عام في كل العبادات، وسبق اللسان إما أن يكون نسيانا أو جهلا، والله أعلم. سين، هل يجب دم التمتع والقران على أهل جدة؟ جيم، سألت حفظك الله عما يجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن والمفرد. أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج التي أولها شوال وآخرها ذو الحجة، ثم يحج من سنته، فعليه دم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. ومثل ذلك القارن، وهو الذي يحرم بالنسكين يعني بالحج والعمرة جميعا، فعليه الهدي المذكور، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، ولكن هذا في حق القادم من مسافة القصر أي 2 فأكثر. أما أهل مكة ومن كان قريبا منها مثل الشرائع وجدة ونحوها فليس عليه هدي ولا صيام، كما قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فاختلف أهل العلم في المقيمين بجدة، هل إذا أحرموا متمتعين أو قارنين عليهم الهدي المذكور أم أنهم مثل أهل مكة، والاحتياط أن يهدوا إذا تمتعوا وقرنوا. وأما المفرد الذي لم ينوي إلا الإحرام بالحج وحده فليس عليه هدي ولا صيام. سين، إذا كان لا يدرك الفدية إلا بدين، هل الأفضل أن يستدين ويشتري أو يصوم؟ الأفضل له أن يصوم ولا يشكل ذمته، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، واتباع رخصة الله أولى. سين، هل يجوز للغني أن يفرد الحج لئلا تلزمه الفدية؟ جيم، هذا لا بأس به، ولكن تفوته الفضيلة، فإن الأفضل أن يتمتع ويفدي ليحصل له ثواب الحج والعمرة والهدي. سين، إذا أحرم بالعمرة متمتعا واشترى الدم من الطريق وساقه فهل حكمه حكم من ساق الهدي لا يحل إلا يوم النحر؟ جيم، إذا ساق الهدي من بلده أو من الطريق بشراء أو غيره فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. سين، إذا طاف للقدوم وسعى وهو قارن أو مفرد وأراد أن يفسخ إلى العمرة فهل يجزئه طوافه وسعيه الأول أم لا؟ جيم، نعم يجزئه طوافه الذي كان نواه للقدوم وسعيه الذي كان نواه للحج عن طواف العمرة وسعيها، فينقلبان بالنية بعد الفراغ منهما من حال إلى حال، لأنهما لما فسخا نية الحج أو القران إلى عمرة منفردة تبعها الطواف والسعي كما تبعها الإحرام وما بعده، فلا يقال في هذه الحال إنه أحرم بالعمرة من مكة، بل يكون إحرامه بالعمرة من الميقات، وتكون عمرة أفقية لا عمرة مكية. وهذه المسألة من غرائب المسائل في العلم، وهو أن الشيء ينقلب من شيء إلى آخر بالنية بعد الفراغ، ومن فهم ما ذكرت زال عنه الاستغراب، وأن هذا النسك حل محل ما قبله. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، واجتزأوا بالطواف المتقدم والسعي من غير إعادة. سين: ما قول أصحابنا الحنابلة إن المتمتع إذا طاف لعمرته وسعى لها وتحلل منها، ثم وطئ بعد هذا الحل، ثم أحرم بالحج وتممه، ثم تبين له أن طوافه للعمرة كان بغير طهارة، قالوا لم يصح حجه، لأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة، وإدخال الحج على العمرة غير جائز ولا منعقد، فهل هذا القول صحيح؟ وما الذي تختارونه فيها؟ جيم: الذي نراه في هذه المسألة المهمة أن الحج صحيح حتى لو حكمنا على العمرة بالفساد، وعندنا في هذا الرأي عدة مآخذ. المأخذ الأول في أصل المسألة، وهو منع إدخال الحج على العمرة الفاسدة، لأنه لم يرد المنع من ذلك، والقران الذي هو أحد الأنساك الثلاثة قد ثبتت صحته إذا أحرم بهما جميعا من الميقات، كما ثبت إدخال الحج على العمرة الصحيحة، فالفاسد كالصحيح. المأخذ الثاني أن الوطأ في الحج إنما يفسده إذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح، كما هو اختيار شيخ الإسلام، كما هو ظاهر العمومات الرافعة للحرج عن الخطأ والنسيان. وهذا بلا شك جاهل بالحال، والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم سواء. فإذا كان الصحيح أن الوطأ من الناس والجاهل في الحج لا يفسده ولا يضر، فكيف بهذا الوطأ الذي هو حل صحيح أو حل بين العمرة والحج يعتقده صاحبه صحيحا؟ فهذا من باب أولى وأحرى. المأخذ الثالث: اختلف العلماء في صحة طواف المحدث على ثلاثة أقوال: الصحة وعدمها، والتفصيل بين ترك الطهارة عمدا فلا يصح طوافه، وبين تركها جهلا ونسيانا فيصح، كما قال به كثير من أهل العلم. فعلى القولين قول من يقول بصحته مطلقة ومن يقول بصحته للمعذور، الحكم ظاهر واضح أنه وطئ بعد عمرة صحيحة تامة. وعلى القول بعدم الصحة مطلقة نرجع إلى المأخذين السابقين. المأخذ الرابع أن نقول: هب أن العمرة فاسدة بالوطئ المذكور، فنخصها بالفساد ولا نعدي ذلك إلى الحج، وذلك أن الأصل أن أركان العمرة وواجباتها ومكملاتها متعلقات بها وحدها صحة وفسادا ونقصا وكمالا، كما أن الحج كذلك، وكلاهما نسك مستقل في ذاته ومستقل في أقواله وأفعاله، وبينهما حد برزخ لا من هذا ولا من هذا. والعبادات المستقلة الأصل فيها أن كل عبادة لا تفسد بفساد الأخرى، فإدخال هذه المسألة في هذا العموم أولى من إخراجها بحجة أن العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض، فالارتباط إنما هو في وجوب الإتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج أو الذي فسخ عمرته إلى الحج، لا في أفعالها، بدليل استقلال كل منهما بما فيها من طواف وسعي ووقوف وحلاق وغير ذلك، والله أعلم. باب محظورات الإحرام. سين: إذا لبس في العمرة بعد الطواف والسعي فما الحكم؟ جين: إذا لبس جاهلا بالحكم ثم حلق بعدما لبس فلا شيء عليه، ولو كان عالما بالحكم كان عليه فدية أذى، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة فدية، تخيير. ما حكم استظلال المحرم بالشمسية؟ جيم: في هذه المسألة خلاف بين العلماء، وفيها في مذهب الإمام أحمد قولان، أحدهما أن ذلك لا يجوز، والثاني أنه يجوز، والاحتياط أنه لا يستظل المحرم بشمسية وغيرها. ومع ذلك نحن لا ننكر على من استظل بشمسية، لأنه لم يرد فيها نص خاص، والله أعلم. سين: قولهم: وإن كرر النظر فأمنى عليه بدنه، وإلا فشاه، وإن أمنى بنظرة فشاه، هل هو وجيه؟ جيم: إنما أوجبوا في تكرار النظر البدنة إذا أنزل بالقياس على الوطأ، وهو غير ظاهر، لأن القياس شرطه أن المقيس والمقيس عليه لا فرق بينهما، وبين تكرار النظر والوطأ من الفرق شيء عظيم، فلا يصح الإلحاق. والصحيح عندي ما قاله بعض أصحابنا أن فيه فدية أذى، وكذلك إيجاب الشاة بالإمناء بنظرة واحدة عندي فيه تفصيل، إن وقع بلا قصد فلا يجب شيء، وإن تعمده وتعمد النظرة المحرمة فيتوجه إلى ما قالوه ليحصل الجبر حيث فعل المحرم بالفدية، والله أعلم. باب صفة الحج والعمرة. سين: إذا تركنا ركعتي الإحرام لكوننا وصلنا المحرم بعد العصر فما حكم ذلك؟ جيم: صلاة الإحرام غير واجبة ولو في غير وقت النهي، وليس على الإنسان نقص في نسكه إذا تركها، فليكن ذلك معلوما. سين: إذا نوى الإقامة بمكة مدة تمنع القصر وخرج ليشيع أهله خارج الميقات، فهل عليه طواف لخروجه وإحرام لدخوله؟ جيم: أما المشهور من المذهب فإنه يجب عليه الوداع لخروجه والإحرام لدخوله كما هو معروف من كلام الأصحاب. وأما اختيار شيخ الإسلام في المسألتين وهو قول في المذهب فإنه لا يجب عليه شيء في الصورتين، فليس عليه وداع لخروجه لعدم وجوب الوداع عنده لغير حاج، ويستدل بالحديث: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. ويرى أن هذا خاص بالحجاج والمعتمرين إذا صدروا لبلدانهم، والمشهور من المذهب التعميم وهو ظاهر عموم الحديث. وأما إحرامه إذا تعدى الميقات أو قدم من بلده لغير حج ولا عمرة، فالقول الثاني الذي هو اختيار الشيخ أصح من المذهب، وأنه لا يجب عليه إحرام إلا أن يشاء. والحديث الذي في الصحيحين صريح في هذا، وهو أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فهذا تصريح بأنه إنما يجب في هذه الحال التي يريد الإنسان فيها الحج أو العمرة، بخلاف ما إذا لم يرد حجا ولا عمرة فالخارج من مكة يقصد الرجوع إليها من باب أولى ألا يجب عليه إحرام. سين: ما حكم ترك الوداع وهو غير حاج ولا معتمر؟ جيم: المسألة التي ذكرت أنك ما ودعت أنت والوالد بسبب أنه ما حصل اشتغلت بالوالد ولا تمكنت أنت وهو من الوداع، فحيث إن روحتكم القصد منها العلاج علاج الوالد ولا حصل فسحة تتسع للوداع، فإن شاء الله ليس عليكم شيء، لا فدية ولا غيرها. سين: إذا طاف للوداع وخرج من مكة وأقام قريبا منها فهل يجب عليه إعادة الطواف؟ جيم: أما من طاف للوداع ثم خرج من مكة مسافرا ولكنه أقام بموضع قريب كالعدل أو منى أو نحوهما يوما أو يومين مثلا، فلا يعيد طوافه لأنه سافر بالفعل، وقد أبيحت له رخص السفر كلها لأنه خرج من مكة. وإنما الإقامة التي يحتاج معها إعادة الطواف في مكة وحدها. وهذا الكلام الذي ذكرته مفهوم من كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى. سين: إذا طاف للوداع بعد أن فرغ من جميع شؤونه ثم ذكر حاجة أوصاه بها صاحب له فاشتراها فما الحكم؟ لا حرج عليه سواء كان اللازم له أو لغيره. سين: ما أركان الحج وواجباته وسننه؟ جيم: الحج له أركان أربعة لا يتم إلا بفعلها: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، وله واجبات يجب فعلها ومن تركها فعليه فدية. وحجه صحيح، وهي وقوع الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، ورمي الجمرات والحلق والتقصير وطواف الوداع. والباقي من أعمال الحج وأقواله كلها مستحبة مكملات، من تركها فلا إثم عليه، ومن فعلها كان أكمل لحجه وأعظم لثوابه، والله أعلم. القسم الثالث: كتاب الأضاحي والهدايا والعقيقة. سين: إذا ذبح الحاج ما عليه من الدماء ثم طرحه في المذبح فهل يكفي أم لا بد من تسليمه لمستحقه؟ جيم: الأحوط والأولى حيث كانت عوائد الحكومات منع الناس من الخروج في الذبائح عن المحل المعين لهم، أن الإنسان يأخذ من ذبيحته شيئا يتصدق به ليتيقن براءة ذمته، لأنهم لا يمنعون من الأخذ من اللحم، فإذا أخذ منها ما يتصدق به فقد تيقن براءة ذمته، وإذا لم يأخذ شيئا فإن كان يقدر على الأخذ وتركه فهذا في النفس من إجزائه شيء، لأنهم وإن كانوا يقولون دعه للفقراء يأخذونه فإنه ليس القصد تركه للفقراء، وقد لا يأخذ الفقراء منه شيئا أصلا. وأما إن كان معذورا بمنع أو غيره فالظاهر إن شاء الله إجزاؤه، فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما يقدر عليه من الذبح وترك ما يعجز عنه، والحمد لله على تيسير شرعه ونفي الحرج عن هذه الأمة. سين: إذا باع البدنة لمن يضحي بها واستثنى جلدها فهل يصح؟ جيم: إذا باع البدنة لمن يضحي بها ثم استثنى منها جلدها فإنه لا يصح ولا تكون أضحية، لأن الأضحية هي الذبيحة بما احتوت عليه من لحم وشحم وجلد وغيره، فكما لا يجوز استثناء شحمها ولا جوفها ولا غير ذلك من لحمها، فلا يجوز استثناء جلدها، ولذلك شمل الجلد حكم الأضحية بأنه لا يباع، وإنما يستعمل أو يهدى أو يتصدق به لأنه منها. سين: ما حكم التشريك في أضحية البقر وكيف تقسم؟ جيم: لا شك أن سبع البدنة أو سبع البقرة قائم مقام الشاة، وجميع البقرة أو جميع البدنة قائم مقام سبع شياه وبالعكس، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية، وهو الذي فهمه أهل العلم منها، ولذلك فالإفتاء بمنع إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة لأكثر من واحد في حياة الإنسان أو في وصيته بعد وفاته إنما حدث الإفتاء به في الأوقات الأخيرة، وهو لا شك غلط، وإلا فجميع الأصحاب في الكتب المختصرة والمطولة ذكروا أن حكم ضحية البقرة والبدنة حكم ضحية الغنم في كل شيء، كما ذكروه في آخر كتاب الجنائز، وصرح بها في ذلك الموضع صاحب الإقناع تصريحا لا يحتمل الشك، وكذلك ذكروه في آخر جزاء الصيد. المقصود ولله الحمد ليس في النفس منها شيء، فإذا كان عندك ضحية لعدد مثل وصية لوالديك أو نحوهم فجعلتها شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، والأفضل من هذه الأمور. وأما صفة اقتسام البقرة والبدنة فهو على العرف الجاري بين الناس حين يشتركون فيها، فيقتسمونها وإن وقع بعض الأعضاء المستقلة في نصيب أحد الشركاء والآخر عضو مستقل أيضا فلا بأس، وإن اقتسموا كل عضو سبع قسم وسبعة أجزاء حصل المقصود. سين: إذا قلنا بجواز التشريك في سبع البدنة في الأضحية فما الفرق بينه وبين الشاة إذن؟ جيم: لا فرق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاه، لأن الشارع جعل سبعها عن شاه وجعلها عن سبع شياه، وقد أثبت الشارع لسبع البدنة أنها أضحية بلا شك، والأضحية سواء كانت من بعير أو بقرة أو كانت شاه فإنه يصح التشريك فيها، وهو المذهب بلا شك، وقد ذكره الأصحاب في مواضع متعددة، منها قولهم في جزاء الصيد: ويجزئ عن سبع شياه بدنة وبقرة كما تجزئ عن البدنة والبقرة سبع شياه إلا في جزاء الصيد، على قول مرجوح في المذهب، وإلا فالمذهب ولو في جزاء الصيد. فهذه العبارة التي ذكروها في المختصرات والمطولات ظاهرة جدا، أن سبع البدنة عن شاة في كل شيء بلا فرق بين أن تنوي لواحد أو متعدد. وأصرح من هذه العبارة قولهم في آخر الجنائز: وأي قربة من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة أو أضحية أو نحوها فعلها وأهداها أو أهدى بعضها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، فقد صرحوا كما ترى في قولهم أهداها أو أهدى بعضها، ومثلوا أيضا بالأضحية كما صرح به في الإقناع وغيره. ومن قال إنه لا يشرك في ثواب سبع البدنة أو البقرة فقد خالف ما ذكروه مخالفة ظاهرة، إلا أن يقول إنها لا تدخل في اسم الأضحية، ومن المعلوم أنه مخالف للنص ولكلام الأصحاب، فإنهم أثبتوا بلا شك أن سبعها أضحية. واعلم أن مستند من أفتى من المتأخرين بعدم إجزاء التشريك فيها قول الأصحاب: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ففهم أن المراد أنه لا يشرك في سبعها ولا يشرك بها كلها أزيد من سبعة، وليس هذا مراد الأصحاب، لأنهم صرحوا بالمسألة كما ترى، ونحن وغيرنا نسلم أن سبع البدنة لا يجزئ إلا عن أضحية واحدة، كما أن الشاة لا تجزئ إلا عن أضحية واحدة، وأما كون الشاة يجوز إهداء ثوابها لأكثر من واحد وسبع البدنة لا يجوز فهذا قول بلا علم، وهو مخالف للأدلة ولكلام الفقهاء وللحكمة والمناسبة الشرعية، ولا فرق بين أن يتبرع بها الإنسان في حال حياته أو يوصي بها بعد مماته بأن يقول في وصيته: قادم في غلة ثلثي ووصيتي. ولا فرق بين أن يتبرع الإنسان بالأضحية في حال حياته بأن يشتري شاة أو سبع بدنة فينويها عن نفسه ووالديه مثلا متبرعا بها، أو يتبرع بها بعد وفاته بأن يقول في وصيته: ويجعل فيها أضحية لي ولوالدي مثلا. فكل ما يجزئ فيها شاة أو سبع بدنة وما كان أنفع فهو أحب إلى الله تعالى. وكما أنها تؤخذ من كلام الأصحاب في المواضع التي ذكرنا، فإنها أيضا تؤخذ من كلامهم في موضوع الوصية والوقف، وأنه يرجع في ذلك إلى عرف الشارع. فإذا أوصى مثلا بضحية تضحى له ولوالديه ولمن أراد أن يشركه فيها، وأردنا أن ننفذ وصيته رجعنا إلى موضوع الضحية شرعا، فإذا وضعها الشارع لأحد ثلاثة أمور: شاة مستقلة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فأي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصي فقد نفذ الوصية وقد قام بالواجب. وإنما عددنا المواضع التي تؤخذ هذه المسألة منها من كلام الأصحاب، لأن بعض الناس يظن أن هذه الفتوى مخالفة للمذهب ولم يعلم أنها هي المذهب، وأن ما سواها توهم محض مستنده ما ذكرناه. الله تعالى يوفقنا إلى الصواب وجميع إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. سين: هل يجوز التشريك في سبع الجزور؟ جيم: نرى أن سبع الجزور يشرك فيها كما يشرك بالغنم من غير فرق، سواء كانت الضحية من الإنسان أو من ريع وصية فيها أشخاص. سين: هل يقوم سبع البدنة مقام الشاة بكل حال؟ جيم: المسألة قد أشكلت على كثير من المشايخ، وذلك لاشتباه مسألة الإجزاء بمسألة الإهداء. أما مسألة الإجزاء فإن سبع البدنة لا يجزئ إلا عن واحد، كما أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد في هدي التمتع والقران. وفي الأضحية فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفيه قول ضعيف أن البدنة عن عشرة، أن البدنة عن عشرة في هذا الباب، ولكن الصحيح قول الجمهور. المقصود في مسألة الإجزاء أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد قولا واحدا، وكذلك سبع البدنة لا يجزئ على الصحيح إلا عن واحد. وأما مسألة الإهداء بأن يضحي الإنسان ويهدي ضحيته لأكثر من واحد سواء في الحياة أو أوصى وصيته بعد الوفاة، فهذه تجزئ فيها الشاة وسبع البدنة عن أكثر من واحد، وقد نص الأصحاب على ذلك في آخر أبواب الجنائز كالمنتهى والإقناع وغيرهما، حيث قالوا: وأي قربة فعلها الإنسان وأهداها وأهدى بعضها لحي أو ميت نفعه ذلك، ومثلوا لكثير من القرب. وصاحب الإقناع مثل بالأضحية، وهذا نص منهم على أن الأضحية سواء كانت من البدنة أو من البقرة أو شاه يجزئ إهداؤها لأكثر من واحد. وكذلك يؤخذ من عموم كلامهم في قولهم في باب جزاء الصيد: وتجزئ البدنة عن سبع شياه، فأقاموا البدنة مقام سبع شياه، وذلك دليل على أن سبعها قائم مقام الشاه. وباب الإهداء واسع، أي شيء فعله العبد من العبادات وأشرك فيه عدة أشخاص فإن ذلك يصل إليهم إذا قبله الله، ويسوغ ولا مانع. ومع كثرة بحثي في هذه المسألة في كلام الأصحاب من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين، لم أجد أحدا منع إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة لأكثر من واحد. ولهذا قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبطين مفتي الديار النجدية وفقيهها حين سئل عن هذه المسألة، قال: لم أجد ما يدل على المنع، وبعض من أدركنا كانوا يفعلون ذلك، أي يهدون سبع البدنة لأكثر من واحد. وإنما وجه الاشتباه على بعض المشايخ قول الأصحاب رحمهم الله: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، وهذا كما ذكرنا مسلم، ولكنه في باب الإجزاء لا في باب الإهداء، والله أعلم. سين: هل يقوم سبع البدنة أو البقرة مقام الشاة في الإجزاء والإهداء؟ جيم: اعلم أن الكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين: الفصل الأول في إجزاء الشاة عن سبع البدنة، وإجزاء سبع البدنة عن الشاة في الأضاحي والهدي والفدية.

جزم بلا امتراء أن الطريق واحد في الأضاحي كلها، سواء كانت من الغنم أو الإبل أو البقر. الموضع الثاني في باب جزاء الصيد، قال في المنتهى وشرحه والإقناع وشرحه وما قبلهما وما بعدهما من كتب الأصحاب في آخر باب جزاء الصيد: وتجزئ البقرة والبدنة عن سبع شياه كعكسه، كما تجزئ سبع شياه عن البدنة والبقرة، وكلام غيره يوافقه. فانظر رحمك الله هذه العبارة، فإنها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه أن البدن جميعها تجزئ عن سبع شياه. فإذا تقرر أن سبع شياه يجوز إهداؤها لأكثر من سبعة أشخاص، فالبدنة والبقرة كذلك. وكما أن هذه العبارة تدل على جملة البدنة والبقرة، فإنها تدل على سبعها من باب أولى، وأن سبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل شيء، ومن ذلك إهداؤها لأكثر من واحد، ولو كان هذا لا يجزئ لاستثنوه من هذا العموم. ويدل على قصدهم تعميم هذه العبارة في كل الحالات أنهم أتبعوها قولهم ولو في جزاء الصيد، إشارة إلى الخلاف الذي في جزاء الصيد. بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم له صاحب المنتقى بالترجمة السابقة، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وكلامهم في هذا الموضع متفق على هذا المعنى. فمن ادعى استثناء شيء من هذا العموم فعليه الدليل وأنى له ذلك. الموضع الثالث في الفدية، قالوا في الكتب المختصرة والمطولة في الدماء الواجبة والدم الواجب: شاة جدع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فهذا أيضا صرح أن من وجب عليه دم، سواء كان لواحد كنفسه أو أبيه مثلا أو لعدد، كالوصية الواجبة فيها أضحية واجبة واحدة لعدة أشخاص، أنه يجزئ أحد الأمور الثلاثة: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهذا أمر واضح. الموضع الرابع من كلامهم في الوقف والوصايا، صرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصي. فإذا قال الموصي في وصيتها: فيها أضحية لوالديه ووالديهم مثلا، نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما مسمى الأضحية الشرعية، فنجد أن مسماها واحد من ثلاثة أشياء: شاة أو سبع من بدنة أو من بقرة. فإذا نفذنا هذه الوصية على واحد منها كنا منفذين لوصية الموصي بحسب إطلاقات الشارع والعرف الجاري، فخرجنا من التبعة. ودعوى أن مثل هذه الوصية تختص بالشاة دون سبع البدنة والبقرة تحكم بلا دليل، بل مخالف للدليل. وقد قال الشيخ شمس الدين بن أبي عمر في الشرح الكبير: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها، نص عليه أحمد، وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، انتهى. فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من سبعة، والمقصود أنه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول أحد من الصحابة ولا دليل يجب المصير إليه يمنع من حصول سبع البدنة وسبع البقرة إذا أهدي لأكثر من واحد، بل الأدلة خلاف ذلك كما ذكرناها. وليس فتوى بعض المتأخرين استنادا على عبارة الأصحاب التي ذكرناها، وهو قولهم: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، يوجب إهدار شيء مما تقدم كما تقدم بيانه، والله أعلم. سين: بعض الناس يجعل الجلد والرأس أحد أسباع الأضحية، فهل هو وجيه؟ جين: الذي أرى أنه ليس بوجيه، بل لابد أن يكون الاقتسام على اللحم المأكول، ولكن إذا جعل الجلد مع القسم القليل من اللحم لأجل زيادة الجلد فلا بأس بذلك، وأما كونه يجعل عن ضحية وهو جلد فليس بمناسب، وإذا تشاحوا في الجلد عند الاقتسام فليس له طريق إلا أن يتصدقوا به من بينهم، أو يسمحوا فيه لأحدهم صدقة أو هدية. وأما بيعه فلا يجوز، لأنه بيع للأضحية أو لجلدها وهو لا يجوز. المقصود أن الجلد عند التشاح فيه ليس له طريق إلا الصدقة أو الهدية لهم أو لغيرهم. سين: إذا كان والد الإنسان فقيرين فهل تقدم حاجتهما على العقيقة؟ جيم: إذا كان والد الإنسان فقيرين فحاجتهما مقدمة على العقيقة، لأن دفع حاجتهما واجبة، والعقيقة سنة إلا إذا أمكن الجمع بينهما. سين، هل يجزئ بعض البدنة عن العقيقة؟ وإذا شك هل عق عنه أبوه فهل يلزمه أن يعق؟ جيم، أما العقيقة فلا يجزئ ثلث البدنة ولا سبعها ولا يجزئ عنها إلا بدنة كاملة، مع أن الشاة أفضل من البدنة الكاملة. وإذا شك الإنسان هل عق عنه والده أم لا فليس عليه عقيقة، العقيقة على الأب، وأيضا هو شاك هل عق عنه أم لا. سين، هل يجب على الوكيل في الأضحية أن يجتنب ما يجتنبه من أراد أن يضحي أو يضحى له؟ جيم، ذكر بعض المتأخرين في هذا وجهين، ولعلهما مبنيان على أن الوكيل هل يدخل في لفظ الحديث؟ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره، وعمومه يدخل فيه الوكيل، أو أنه لا يدخل في ذلك لأن المراد من كانت الأضحية له، ويؤيده أن بعضهم علل الحكمة بأن في هذا تشبها بالمحرمين، وبعضهم علله بأنه لرجاء أن تشمل المغفرة جميع أجزاء المضحي، فلهذا ينهى عن إزالة شيء من أجزائه، وهذا خاص بمن له في الأضحية، وهذا هو الظاهر عندي.